بديك لقاح فاكسين، فاكسين يعني بديك انفكشن، بديك عدوى بس سب كلينيكال، يعني بدل ما بديك مليون بكتيريايا لا بديهم لك قليلين وسخنتهم غليتهم خدت منهم حته. يعني زمان مثلا اما كان باستير وعايز يعمل لقاح او يعني حاجه او شبه المصل يعني كان بيجيب الميكروب من النهايات العصبيه بتاعت النخاع الشوكي بتاع الكلاب المصابه اللي هو ده السعار، يعني بيروح مش في دم الكلب المسعور او في لحم الكلب المسعور، لا ده عشان يجيب حاجه من الميكروب تكون ضعيفه قوي، فراح على اعصابه الطرفيه وخد منه حته، وبناء على الحته دي بقى يحقنها في المرضى عشان يديهم تطعيم. يبقى التطعيم حضرتك هو استثاره لجهاز مناعتك بصوره مقبوله عشان نقدر نقويها، لكن مفيش مناعه اسمها بقويها بالبقدونس، بقويها بالجزر. هو انا ببيع لك كده بقى حضرتك، انا ببيع لك اوهام، بطفي صبغه على اطعمه او على منتجات عشان حضرتك تشتري، انا ما ببيعش كده، ما عنديش ده. تعب اعصاب، ما فيش تعب اعصاب من كلمه سكر. كلمه يا جماعه مريض السكر مش عشان خاطر مستوى السكر عنده عالي فانت ربطت الاسم بمرض وخلاص هو السكر سبب كل حاجه، قلنا لا، السكر بريء من كل الاتهامات دي، حضرتك انت عندك منظومه كامله بايظه من ضمن اعراضها ان سكرك عالي. طب السكر ايه؟ السكر بريء في الحوار ده كله، يعني السكر مفيد؟ اه يعني السكر مفيد، مفيش خضار ليه لازمه اصلا، اي خضار هيخش جسمك، جسمك بيشوفه على انه فيروس بالمناسبه، عشان كده قلت طبق العدس بيسخنك بيخلي جسمك يفور. ليه؟ جسمك خد بقى رد فعل مناعي، يعني جسمك ايوه فيتامين سي. بص هو الفيلم بتاع سامي يا جمال وفريد لطش الله يسامحهم بقى ويرحمهم الاثنين بهدلونا، قدامك بقى بص كيلو استفندي وكيلو برتقال، والاستفندي سهل بيم بيم بيم، وتاكل وترمي البذر في الارض وتقعد بقى تقشر في القشر، تاكل في القشر عشان القشر مفيد كمان، ده انت ناقص يعني بص ومناخيرك بقى تبربر كده بس طول ما انت قاعد دماغك سايحه، ماشي طول ما انت قاعد مناخيرك سايحه من هنا. بص يا استاذ محمود، هو حتى لو قالوا الكلام، الكلام زي ما قلت لك هو هو حاجه واحده على بعضها، يعني هو اللي قال الخضار ممنوع، هو اللي قال البرتقال هيعمل لك رش، هو اللي قال الفراخ هتعمل لك بانيك اتاكس، فاهم؟ اللي هو ضيق العوضي يعني، يعني لكن انت بتيجي تقطع من عندي كلمه وتقولها هنا، تقطع من عندي كلمه وتقولها هنا، ده مش يعني ما بقاش علم بقى، انت فاهم؟ ما بقت ايه نكت يعني، فاهم؟ هم بتوع سكتشز، يعني هو بتاع سكتش اصلا، شغلته يقول سكتشات مونولوج، يطلع يقول لك ايه؟ انت هتاخد ايه من الفاكهه يعني؟ مبيدات يا عم، طب انت الكلام ده ما قلتوش زمان ليه؟ طالما انتوا شاطرين وعارفين ان الفاكهه فيها مبيدات وعارفين ان فيها الياف وفيها حاجات ما بتتهضمش وان السكر هو الفايده الوحيده جوه الفاكهه، الكلام ده ما اتقالش من زمان ليه مثلا؟ ما هو يعني ما قالوش ليه على اللبن مضر؟ ما هو خلي بالك اللي قال الفاكهه مضره ما قالش اللبن مضر، وما قالش ايه بديل الدقيق، وما قالش الدقيق مضر ليه؟ طب الرز، طب انت رجعت ليه في الرز وقلت لا الدقيق حاجه والرز حاجه، المكرونه حاجه والرز فاهم؟ افهم، ما هو في فرق. بص انت لازم تفرق حتى الحاجات الدقيقه، حتى نوع السمك الواحد، اللحمه نفسها، اللحمه من نفس الحيوان، كل حته ليها طريقه وكل حته جسمك يرد عليها بشكل، تمام؟ الاستاذ عادل تقريبا ضرب كلمه هاشيموتوس ثايرويدايتس 10 مرات، عايزني اقول ايه فيها يعني؟ يعني انا مش عارف ارد اقول فيها ايه، يعني عايزني اقول فيها ايه؟ مش عارف. انت قلت ثايرويدايتس يعني التهاب في الغده الدرقيه صح؟ هاشيموتو بقى لا جريفيس زي ما يكون، ما هو خلاص التهاب في الغده الدرقيه. فسببه ايه؟ آه مش عارف. ما انا قلت قبل كده اي التهاب في جسم حضرتك سبب مدخل، تمام؟ يا جماعه لو سمحت لازم تكون فاهم انا يعني فكري ايه ودماغي ايه. الاعراض اللي عند حضرتك دي متغيره يعني بتزيد وتقل وبتروح وتيجي. فمعنى كده انها خاضعه لمتغير، والمتغير الوحيد اللي يوميا بيتغير عند حضرتك هو اكلك. يعني انت مش زي الحصان، الحصان ما بيتعبش، فاهم ليه؟ عشان هو بياكل شعير وتبن، وتبن وشعير. فول مره، سكر احنا بنديه له لما بيعمل حاجه كويسه، غير كده ما بيغيرش. ما دخلناش على الحصان مره لانها بيشرب لبن، ولا باكل طبق سلطه، ولا كل باميه، ولا سبك طماطم، ولا اشتكى من الطماطم اصلا. هو الحمد لله الحمد لله اسعار الحاجات كلها ولعت. عشان الناس اللي بتقول لك اصل انت حاجتك غاليه دلوقتي، البيضه بقت ب 8 جنيه، وهي اصلا انت بتشتريها ب 8 جنيه وهي سم اصلا. بالمناسبه البيضه سم. بص استاذ ماهر خليل، بص رد عليا يا رب يحفظك، قالها 35 مره، ما اعرفش ارد عليك على ايه. طيب انا هعمل لك بلوك وبعد كده يبقى نرد عليك. ماشي حاضر. اه طالما حاضر. أوه. انا ما اعرفش ايه اللي يعني الصراحه الله يحفظني. فكلمة ثايرويدايتس، سواء هاشيموتو أو سواء جريفز، والدكتور بتاعك قال لك جسمك عمل أجسام مضادة وضرب الغدد الدرقية، هو كان بس السؤال اللي عايزين نطرحه هنا، هو ليه جسمي ضرب الغدد الدرقية؟ حضرتك قلت لي إن أنت رجعت إن أنا مخي أو جسمي اتجنن، فشاف الغدد الدرقية فيها مشكلة، فبناءً عليه او ما شافهاش فيها مشكله وضربها مع انها سليمه يعني، فبدات تفرز او بدات تقل في افرازها حسب المتلازمه اللي هتعملها. ما هو شوف سبحان الله الاثنين فيهم اجسام مضاده اهو، هاشيموتو وجريفز، واحد يطلع يخلي الغده الدرقيه تفرز بكتير والتسمم، والتانيه تخليها ما تفرز. سبحان الموت. بس هو محدش عارف ايه السبب ده، يعمل ده كده ليه وده ما نعرفش، مع ان الاثنين ثايرويدايتس يعني الاثنين التهاب غده درقيه. فعشان كده قلت لك احنا انا اللي مش مقتنع بكلامي من ناحيه الاسس العلميه يحط بس كلامي ده زي الكرفسايه دي، يحطها كده ايه، يعملها حجاب ويحطها في جيبه ماشي، اما يعطل خالص يطلعها من جيبه ويقراها وينفذها. يعني اما يعطل والنبي يا جماعه هيسال على بيض السمان هعمل له بلوك، والله العظيم يعني اللي هيسال على بيض السمان هعمل له بلوك خلاص. اللي مش مقتنع بالكلام بتاعي يكتب بس النظام في ورقه ويقفله خلاص ويحطها في جيبه، واما يعطل مع الطب ويعطل مع التحاليل ويعطل مع المشاكل يطلع الورقه دي من جيبه ويقراها ويقول كان في راجل اسمه حسن الهلالي قالها زمان وطبق 3 ايام مثلا 4 ايام جرب كده مع نفسك، اما تلاقي نفسك بقيت كويس وترجع تاني تاكل الخيار ويتعبك ما تاكلوش، اعمل بيه حاجه تانية وخلاص، واديك سمعت كلام الراجل ده وانتهت القصه يعني. تمام، اديك جربت الدكاتره العاديه يعني، جربت الدعامات وجربت الاتور والكريستور والانسدادات فوق الدعامات، وجربت الجلطات الدماغيه وجربت الذهان وشفت الالزهايمر بعينيك وشفت حصوات الكلى وشفت دول اللي غسلوا الكلى وشفت الفشل الكبدي وشفت التليفات وشفت انت شفت بلاوي، وجربت يا عم الطب التقليدي يعني في كل حاجه حتى الضعف الجنسي انت جربت، وسيب انت يا عم اعتبر ان انا راجل بخرف جاي من المريخ بقول لك اي كلام، وخلي الورقه دي في جيبك فما تتزنق طلعها، خليها دي ده الحل بتاعك. هو النظام بيتقال في 3 دقائق يعني، ده شغل 12 سنه الخصه لك في 90 ثانيه يعني، 90 ثانيه دقيقه ونص بس وخلاص.